وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام الطيبة المباركة، تحية أهل الجنة، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الإيمان يوم يلقون ربهم جل وعلا. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتذاكر فيه فقه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام إلى هذا التبويب الذي بوبه الشيخ المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد، حيث قال: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم أيها الإخوة، هذا الاستهلال بهذه الآية من سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، والآية جاءت في قول الله جل وعلا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أمنوا مكر الله، لما استدرجهم سبحانه بهذه النعم بالسراء فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحبه فإنما هو استدراج. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. ولهذا جاء تفسير المكر في قول طائفة من السلف رحمهم الله أن الله يستدرجهم بالنعم إذا عصوه، ويملي لهم أن يمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فهذا معنى المكر ومعنى الخديعة، كما ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره ونقله عن طائفة من السلف رحمهم الله. ومن فقه الشيخ رحمه الله أنه ثنى على آية الأعراف أفأمنوا مكر الله، ثنى عليها آية سورة الحجر في قوله جل وعلا قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإن هذه الآية صدرت من الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل الصلاة والسلام، لما جاءته الملائكة عليهم السلام تبشره بالولد وهو كبير في سنه، وزوجه سارة عجوز عقيم، فبشروه ونهوه عن القنوط، لأن القنوط استبعاد الفرج، بل اليأس يأس النفس من هذا الفرج، وهذا الاستبعاد للفرج يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما أي القنوط واليأس يقابلان الأمن من مكر الله، كلاهما ذنب عظيم وهو كبيرة من كبائر الذنوب تنافي كمال التوحيد الواجب. فإن في قوله جل وعلا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون استفهام بمعنى النفي، أي أنه لا يجوز القنوط من رحمة الله، لأن هذا الفعل إنما هو فعل هؤلاء الضالين. وفي القنوط من رحمة الله الناشئ من الخوف المفرط الذي آل بصاحبه إلى أن يقنط أو ييأس أن تصيبه رحمات الله، كما أن الأمن من مكر الله هو رجاء مفرط آل بصاحبه أن يستبعد أن يصيبه عذاب الله مع تماديه وإسرافه وتقصيره، فكلاهما ذنبان كبيران متقابلان. وفي هاتين الآيتين آية الحجر في قول إبراهيم عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وفي آية الأعراف أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، في هاتين الآيتين مشروعية الخوف من الله، وفي نفس الوقت رجاء الله جل وعلا، فلا بد من الجمع بينهما، بين الخوف من الله خوفا لا يكون مفرطا فيصيب صاحبه باليأس والقنوط، ورجاء الله جل وعلا لا يكون مفرطا حتى يصيب صاحبه بالأمن من مكر الله. وقد جمع الله عز وجل بينهما في قوله أولئك الذين يدعون يرجون رحمة الله يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا في سورة الإسراء، وفي قوله جل وعلا عن رسله عليهم الصلاة والسلام كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن هذا الشأن في التوسط والاقتصاد، في الفهم الدقيق، في الجمع بين الخوف من الله جل وعلا خوفا من غير إفراط، ورجائه جل وعلا رجاء من غير إفراط، هو كالجناحين للمؤمن يطير بهما إلى ربه سبحانه وتعالى. والله سبحانه امتدح عباده المؤمنين الذين هم خائفون منه راجين له، يخافون ذنوبهم ومعاصيهم ويعملون بطاعات ربهم يرجون رحمته. ففي قول الله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، تأملوا كيف جمع بين حذر الآخرة الذي هو مقتضى الخوف وبين رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي قوله سبحانه عن رسل الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وهذا شأن عظيم إذا فهمه المؤمن واستبصره كان معتدلا متوسطا في اعتقاده، ويظهر ذلك على أثره وعلى عمله. ولما بشرت الملائكة عليهم السلام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بابنه إسحاق قال الله جل وعلا في سياق ما جرى بينهم وبين إبراهيم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين أي من الآيسين. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لأنه يعلم من قدرة الله عز وجل ومن رحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، ولكنه والله أعلم قال ذلك على وجه التعجب. وفي قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أي المخطئون وهم الكافرون الذين أصابهم في اعتقادهم الفاسد هذا القنوط والاستبعاد رحمة الله، فهو خوف مفرط أورثهم هذه الحالة. نعم يا أيها الإخوة والأخوات، المؤمن خائف من عذاب الله بسبب ذنوبه وإسرافه، كما أنه راج رحمة الله جل وعلا بسبب عمله الصالح، فهو يطير إلى الله بهذين الجناحين، فيرثه هذا اعتدالا، ويرثه هذا توسطا واقتصادا، ويرثه هذا كمالا حسن الظن بالله وعدا ووعيدا، فنسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويجعلنا ممن خافوه حقا ورجوه صدقا، فكانوا في ذلك من عباد الله الموفقين، ولم يكونوا لا من الكافرين ولا من الضالين. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بمنه ورحمته ورجائه، الرجاء اللائق به، رجاء يوصلنا إلى مرضاته سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين. والحديث في هذا الباب له صلة، نكملها إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.